اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. قال هذه السورة اسمها طاسين، يعني وهذه الآيات آيات السورة هذه هي آيات القرآن وآيات الكتاب الواضح، يعني الواضح حججه واضحة وبيناته واضحة ودلالاته واضحة. مبلغ سمعونه وانتم ما تفهموا الحق وتفهموا وتعرفوا. كتاب مبين يعني كتاب حجة بينة واضحة اللي يدبرها ويستمع إليها. يعني كان المشركين المعظمين ما كان بيسمعوا ولا كان بيدبروا، فما قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يرفعوا أصواتهم ويغروا ويستهزئوا ويضحكوا. نعم بيدربوه يقول هدى وبشرى للمؤمنين. آيات القرآن يعني هدى بيهتدي بهديها المؤمنين، وبشرى بتبشرهم بالثواب العظيم والأجر الجزيل وجنة النعيم بالحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. بشرهم إذا عملوا به وتمسكوا بشرائعه أنهم يصلوا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. بشرهم بالسعادة يعني هدى وبشرى للمؤمنين. المؤمنين هم قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون. بشرهم وهدى لهم اللي استهدوا بهدي القرآن، أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل المؤمنين بالآخرة. هم دين ينتفعوا بآيات القرآن ويفهموها ويدبروها، ولما دين ما بيقيموا الصلاة ولا بيؤتوا الزكاة ولا بيؤمنوا بالآخرة ما بيفهموها ولا بيعرضوا بعقولهم. يوم بيعرضوا ينفروا منها. قال الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قال أما أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بيصلوا ولا بيصوموا قد حسنت في عيونهم أعمالهم ذيك الخبيلة وتسجلت في عيونهم وقدروا أنهم في خير العمل وعندهم أنهم في الطريق الصحيح وقدروا أنهم ضالين وليهم يحطوا في غير حجر. عندهم دولة المؤمنين أنهم غاوين وأنهم في غير الطريق وأنهم في الطريق الصحيح برجل ما في إذن بالآخر عندهم أنهم في خير العمل. والإسناد هنا مجازي أيها يعني يتحسن في عيونهم وفي عقولهم وفي أفكارهم أعمالهم الخبيثة وطريق حسنين فيها عندهم من في خير العمل. من الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعني فهم يعمهون يعني بيحطوه في غير طريق يسيروا على غير هدى يسيروا في الضلالات عندهم من في خير العمل بيعمهون يعني بيسيروا على غير هدى وفي غير طريق. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. قال هؤلاء هم أهل العذاب الذي باقي لهم العذاب السيء في جهنم وهم اللي بيخسروا في الآخرة يخسروا أنفسهم وأهلهم خسروا كل شيء. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يا الله النبي إنك يا محمد بتلقى القرآن يعني بتأخذه من لدن رب العالمين الذي هو حكيم عليم. ما هو على ما بيقولوا المشركين إنك ما بلا الشياطين وما بلا مسحور. إذ قال موسى لأهله نبدأ أحكي الله قصة موسى يوم أرحى الله إليه وجعله نبي. إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بحبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. يعني حين صار موسى حين أكمل الثمان سنين أو العشر عند شعيب في بلاد شعيب ورجع عشان مرته موسى ورجع غاوي الطريق والليل أظلم وجاء برد ورجع قال أهله قال هذا بقى عسير أجلهم خبر من الطريق لأن رانا قال هذا بقى عسير آتيكم من هذا خبر يعني يخبرنا فين الطريق أو آتيكم بشهاب قبس ولا بهب لكم قطعة منا لعلكم تصلون يعني تستدفئون جاهم برد ولا لهم ظلمة وشالهم لأنهم مرة تدفعوا ويدفعوا فيها. فأنا العرب عز وجل بيصير اللي يحبون له الطريق ويجي إذا جالهم نار يدفعوا إذا له برد هم ظلمة قبل الطريق هو مرته. قال مثالي أهله يعني زوجتي إني أنست نارا يعني وجدت نار على بعد سآتيكم منها بحضر يعني وحب لهم بطريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون يعني قطعة نار يوشوها ويستدفعونها فلما جاءها رسول موسى عند النار نودي ناداها المنادي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين سمع صوت يعني إنها نار مباركة ومبارك ما حولها البقعة مباركة والنار مباركة وسبحان الله رب العالمين الله ما هو في ذلك المكان يعني تقدس الله عليك والحول إن أقلق تنزيه الله سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم خذ نادى الله دي نادى موسى حول النار يعني من ملكنا ملائكة من الله قال سبحان الله يعني تقدس الله أن يكون في النار ولا حولها نزه الله قال ما هو من يعني هنا مبارك هو الصوت مبارك أمر الله ما على لسان الملك ولا خلق الله الصوت الله ما بيصوت ولا فم ولا حنجرة الله منزه من ثلاثة المخلوقين إنه أن الله العزيز الحكيم وألقي عصاك قال الله موسى ألقي عصاك يعني يمدها من يده فلما رآها تهتز ألقاها موسى ورمى بها من يده ورجع رآها تهتز كأنها جان كأنها حنش ولا مدبرا رجع هرب موسى حين لأنها حنش عظيم ثعبان مبين ولم يعقب ولم ينظر الى وراه ما بلا وراه بل ما عاد يلتفت الى وراه من الخوف من شده الخوف يا موسى لا تخف قال له الله يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون قال ما بيخاف عندي المرسلون ما بيخافوا من الله الا من ضرب ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم قال لكن ابي ضل عصى الله ورجعت المفروض انه ما يخاف الذي يعصي الله ولكن من عصى الله رجع تاب الى الله فالله يغلب عليه الله الرحيم وادخل يدك في جيبك يعني في فكرتها الجيب وضيها الفكره وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ادخلها في فكره وخرجها وهي تخرج بيضاء من غير سوء يعني ما هو بياض برص بياض الهي من عند الله بياض يخطف الابصار ايه من ايات الله تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات يعني اذهب في تسع آيات معك تسع آيات يعني تسع أدلة وفي ذلك العون مستدل يعني تسع آيات يعني تدل على أن احنا دين الله كل واحد هالعصا والثاني هاليد وعبدي سبع آيات إلا في العون والروم إنهم كانوا قوم فاسقين يعني مثل تجيل وتجاوز الحدود وخرجوا من حدود الله يعني أسرع الله لا فرعون قومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين جاء راح موسى وعلمهم أراهم آيات الله العصا ويديه والتسع الآيات التالية قالوا ما بلا سحر كل هذا ما هو لا سحر ما هي الآيات ما لها فجد ولا هي أدلة ولكن من عرف والسير قالوا إنها آيات من آيات الله لكن غد ما ربي يبدل الحق حين وصل موسى وهارون بآيات الله وبأدلتهم إلى فرعون وقالوا كذبوا بها وقالوا إنها سحر مبين وجحدوا بها يعني كفروا بها واستيقنتها أنفسهم يعني بتأكدوا وتيقنوا أنها حد آيات من عند الله وأن النبي صادق واستيقنتها أنفسهم ما قلوا جحدوا بها أزلتهم وما قلوا بهم هم سدية عرب عرفوا أن الصادق وأن حد وأن آيات الله آيات الله ظلماً وعلواً هذا لا ظلم هو استخبار بس تكبر منهم وأنقبوا للحق استخبروا فانظر كيف كان عاجبة المفسدين فانظر يا محمد كيف عاجبة تلك كذبوا بآيات الله ولا قبلوا الحق ولقد آتينا داوود وسليمان علما يعني شرع الله في قصة ثانية قصة داود وسليمان عبرهم الله قل يعني بالنبوة يعلم أنبياء ويعلمهم من علمه علم الشرائع والأحكام وعلم الأديان ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يعني شكر الله على الاستخدام فضلهم على كثير من عباده المؤمنين أعطاهم العلم والحكمة شكر الله عليها الحمد لله على النعمة. وورث سليمان داود داود هو أب سليمان ومات داود وبعث الله نبي سليمان ابنه بعده نبي بعده ورث ملكة كان ملكة في بلاد الشام داود. وقال يا أيها الناس قال سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير يعني علمنا الله نفهم لغة الطير وأوتينا من كل شيء أعطاه الله من كل شيء من أسباب الملك في الدنيا مكن الله سليمان من أسباب الملك في الدنيا مكن من كل شيء. إن هذا له الفضل مبين هذا هو الفضل من الله عليه يعني نعمة عظيمة من الله عليه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير جمع جنوده أي الجن والإنس والطير جمع جنوده واجتهى بها غزوه إلى اليمن سافر من الشرق إلى كذا إلى الجنوب من هذا الجنوب تواصل عنه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يدعون يعني جمعوا له حتى إذا أتوا على وادي النبي يعني سافروا بالجنوب لكان الشام في فلسطين واتجهوا إلى الجنوب جنوب الجزيرة حتى إذا أتوا على وادي النبي وصلوا عند وادي النبي قالت من لكم يا أيها النبي ادخلوا مساكنكم لا يحسبن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كذا مثلا ابنهم قالت يمكنها أن هذه يعني كأنها كبيرة رئيسة يعني المفروض أنها كبيرة الدور أنها يحمي رعيته ويجب لهم أسباب المهارة هاي قالت أنهم يرتفعوا يعني أحس بالخطر فالمفروض أن الراعي يجيه الله براعي مصالح رعيته هذا من راعة مصالح رعيته وقالت أنهم يدخلوا أن الخطر بداها منهم قال يجيه سليمان وقالوا له يجيه سليمان بأجدامهم بغير عالم كأن الله عرفت سليمان أنهم جلد رحمة ما هم متعمدين منهم يهلكوا الأنم فتبسم الله من قولها يعني السم سليمان قولها مع الله عن كيف يعني ما حد يسمع صوتها يمكن ان الله اوصل صوتها في مسامعه ولا بواسطه ملك يسجل لها وش قالت النمله وضعها كيف بابي لان معها صوت نسمع ما بنسمعها يمكن في قلبت انهم يعني يجيبها الاف انها تكبر الصوت ولا تنقلها لما يحتاج لما يسمع بالأذان فتبسم الله من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني هو يعني هو شعر بعظمة نعمة الله عليه حين الطير والإنس والجن يفهم أقوال النمله يعني ذكر نعمة الله عليه وشكرها شكرها ما بغضب يقول لا يشمح ولا يتكبر ولا يكبر لا يعني ما تواضع خشع لله وذكر الله وقال هذا من فضل الله ورحمته علي على والدي وسأل الله أنه يوزع الشكر هذه النعمة العظيمة. المفروض أن واحد إذا ذكر نعمة الله أن يشكرها ذكر أنها بخير ما شكر الله لك الحمد على هذه النعمة ذكر أنها أهلها بخير وأنها ربي رزقه وأغني عن حاله الناس بأمره في الحمد كل ما ذكر نعمة نعم الله يشكرها. المفروض كل مسلم وكل إنسان أنه يشكر نعم الله عليه ما بلا ما بك أنه مثل ضحك السرور بعد بالنعمة إذا حصل واحد نعمة أنه بيشتر إيش بس إذا حصل له نعمة فنعمة فوق نعمة هو أيوه إذا زادت النعم أستقر يستقر الإنسان داخل هذا السرور بس يعني بلا مع حصول النعمة له وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يعني لأن ملك سليمان يعني هو ورث ملك أبوه يعني في وجب عليه أن يشكر هذا النعمة نعمة دي أنعم الله عليه ودي أنعم على والده دي نعمة أبوه صارت إيه ملك داود راح إلى سليمان وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني سأل من الله أنه يشكر نعمته، يعني أن يجعله من الشاكرين وأن يهديه إلى الأعمال التي يرضاها الله، أعمال الصالحة، وأن يدخله في عبادها، يجعله من عبادها الصالحين. وتفقد الطيرة سليمان، تفقد الطير لأن جلودهم الإنس والجن والطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد، وفين جاء الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ قال أهو يمكنها غائب، لو عذب أنه عذاب شديدا، لأنه يعذب الهدهد، ليش من يخاف بدون إذن وفي حاجته؟ أو لا أذبح منها، أو لا يأتيني بسلطان مبين، ولا يهبي عذر، سلطان يعني حجة عذر، يعني جمع عذر واضح. فما كنت غير ضعيف، يعني قال ما جلس كثير قال الهدهد، إلا من هذه المقبل الهدهد، فجاء الهدهد، أحط بما لم تفت به، يعني علمت شيء ما علمت انتهات الإيمان، وجئتك من سبأ بنا لأن يبين، جئتك من سبأ، يعني هناك دول السبأ، بضيئة السبأ، يعني من المال، فأن جاءوا بالدرب بن حال صنعاء، ووصل سليمان بن في حول صنعاء، والهدهد راح صار مالك وتعرف على الأخبار وجابها وجئتك من سبأ من نبأ اليمين يعني جعلهم الله إدراك أولاد يخبو سليمان ولا مهما تدعو كلهم فلا سخرهم له وأعطاهم يعني مدارك وأفهام يفهموها ويدروا هي آية من آيات الله ودلالة على نبوته ولا ما بيفهموا الحيوانات القطاب ولا بيدعو بل قال الهدهد لسليمان أن قالوا يجئتك من سبأ بنبأ يقين يعني خبر حقيقي إني وجدت امرأة تملكهم وجد في سبأ وجد معها امرأة هي ملكة عليهم وجد وأوتيت من كل شيء يعني كل شيء من أسباب الملك يعني متكامل ولها عرش عظيم ومعها عرش تجلس فوق عظيم وجدتها رومها يسجدون للشمس من دون الله لأنها هي رومها بعبد الشمس لا بعبد الله وزين لهم الشيطان أعمالهم يعني عندهم من هذه العبادة أنهم على الصلاة المستقيم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الشيطان صدهم عن عبادة الله وروحهم لعبد الشمس فهم لا يهتدون ما اهتدوا إلى العبادة إلى عبادة الله التي عبادها قدها ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبائث يعني ما بيسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعني ما بيسجدون لله الذي يجيهم قدرة على إخراج الخبأ يعني المحبوء في السماوات والأرض المحبوء في الأرض النبات المحبوء في الأرض فهذه الله ما أعرف والمحبوء في السماء النبات والمقر والمقر والخير والوحيد والعذاب يعني خير الشر من السماء هو محبوء في السماء ويعلم ما يخفون وما يعلنون قال فإن ما بيسجدوا لله الذي بيده القدرة على إخراج الخير المحبوء في الأرض والمحبوء في السماء ويعلم ما يخفيها الإنسان وما بيعلم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ما بيعبد الله الذي رب العرش العظيم بيعبد الشمس قال سننظر قال سليمان للحبيب سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين في خبرك الذي ينسب لنا اذهب بكتابي هذا كتب لك كتاب قال هذا جعفر هذا هو اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون ألقه إليهم ورجع ابتعد شوية وترقب وش بيسبلون وش بيقولون حين يقرأ الكتاب ورد لي خبر وش بيجابلونه عن كيف بيكون موقفهم عندما يقرأ الكتاب وجعل هذا الهدهد وقال الكتاب قالتها وراه جماعة أهل المشورة وقالتهم وقالتها عليهم الملكة قالت يا أيها الملأ يعني جماعة الملأ يعني أشراف قومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان قالت كتاب كريم يعني كتاب يعني فيه منافع فيه منافع هذا يدل على أن بدها أنهم يسلموا ما بلا ما سفرت شو برقوم هواشي وماذا يقولون ولما هي بدتها مثل قالت لهم انها ألقي إليها كتاب كريم يعني انها دعاء الى رشد الى خير الكتاب الكريم انها دعاهم الى رشد الى خير وانها دعوها فيها منافع ما هي دعوها فيها فساد ولا شر ولا استدلال لا فيها دعوها فيها منافع لهم فيها القومها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وعثني مسلمين ما بلا يصدر بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي يعني قال لا تركعوا علي وقبلوا علي مستسلمين ودخلوا في طاعته في قومها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري يعني كيف تسبر وثقت لسليمان الخبر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت ما لم يعني قاطعتي أمر وبايت فيه لما تحضروا وتدلوا بأراءكم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا احنا محنا نطاوعين سليمان وحنا أهل حرب وأهل القوة عدد وعدة وبأس شديد يعني أهل فتك نفتك في أعدائنا وبعدين احنا بعد حرب سليمان محنا أضعاف والأمر إليك ما رأينا قالوا هم كذيها لكن أما الأمر هو إليك فانظري ما لك أنه ما بهم تلمني فهو مضاع قالت يوقف عليهم قالت ثم الحرب ما هو يعني ما هو حل قالت إن الملوك إذا دخلوا قريشا أفسدوها نحن محاربين لهم لأنها قد تكون عوارب الأمر وتجير الدائرة علينا فإذا دخلوا قريشا بيفسدوها وبيهينوا العزيز ويستدلوا الكريم نمرك إذا دخلوا قريشا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون هم مش عادي شريك عادة الملوك كذا ما احنا داخلين في حق هل يفشيك اللبوة المهالك ولا يستبلهم الملوك ولا يفشدوا بلادهم ويخففوها وزراعتهم وملكهم ويهنوا العزيز فأصحاب الباس صانعهم والتالي سليمان يتدفع عنهم الشر بأساني ذلك غير الحق وإن المرسلت إليهم هدية فأثبتها لهم هدية فناظرة بما يرجع المرسلون ما نشوف اهدينا من خبر ولا نرى جديد بعد ما جئنا عند رسول الله هديه وكان اجرى شكر اهدينا الخبر ورجع الشهر من جديد فناظرة بما يرجع فبان الفضل اهدينا الرسل وبعد رسول الله هديه ومن عدل ما جئنا خبر فلما جاء سليمان يعني فلما وصلت الهدية وصلت الهدية من بلقيس إلى الشام ولا يمكن عاد ولا يمكن عاد كان عاد في صنعاء ما جاء بذراعه فلما جاء سليمان الهدية قال أتمدونني بمال قالوا إيش بقى تحبوا لي مال ما نشتي مال فما آتاني الله خير مما آتاهم ما آتاه الله من المال أكثر مما أعطاهم أيها المشركين يعني أهل سبا وكان يستخدم الذهب بدون ذهب حميري كان هم كان يصنعوا كان يستخدمه ويسوقه وما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فخذهم أنتم ومن منها هذا يكفي قال ارجع إليهم قال الرسول ليجيب الهدية قالها ارجعوا إلى سبا إلى بلقيس فلنأتينهم بجنود الله بدلهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صارمون قالوا جعلهم قولهم مع بجبين للحرب إذا ربتهم تدخلوا في الطاعة وتستسلموا تدخلوا في الإسلام نعطيهم بجنود ما يستطيعوا ردها ولا أن يقفوا في وجهها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني المسلمين قال سليمان يعني إنهم بيقبلوا المسلمين قال هاي اشتي من هذي بلدي بعرشها يعني الكرسي حقها كرسي الملك قبل ما يجب بالدرس لمن هباته ومها يدخل في الطاعه في الاسلام لان قال اشتي يجيب العرش مرتحر ما توصله قدامها قبل ان يأتوني مسلمين قال اثبت من الدين انا اتيك به قبل ان تقوم من مكانك واني عليه لقوي امين قال اثبت من الدين هو بايجيبه قبل ما يقولون مقامنا كان سليمان يقف من الصبح لما حاربها للناس يواجههم. هذا يجيبها قبل ما يقوم، قبل ما يجي الصبر، وما يجي الصبر هو العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يصد إليك طرفك. جبريل قال جبريل هذا بجيبها لك قبل ما تفتح الخمر ويجي عنده. قال جبريل أن البشرى يسلم يسلم؟ إيه هذا معهم يمكن الله أعطاهم البشرى هم مكانهم. بلا ممنوعين بس. بلا ممنوعين. هذا عنده علمه جبريل. جبريل ايه. فهذا الذي يجيبه قبل ما يسد عليه قبل ما فتح الخمر عنده. فلما رآه مستقرا عنده سيديه الساعة. قال هذا من فضل ربي. يعني هذا التمكن. يجيبه في لحظة. يعني هذا نعمة من الله من فضل الله. لي ابن ولي أشكر أم أكفر. قال لجل يحتبر. أعطانا الله هذه النعمة لجل يحتبرني. هو أنا بشكر هذه النعمة أو بكفر بها. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فما بالله يعني نفع نفسه، ومن كفر بنعمة الله فالله ما في حاجته، ما في حاجته، ما ضر إلا نفسه. قال نكروا لها عرشها. قال سليمان الأصبع قال نكروا يعني غيروا في التغييرات كذا يعني لا يعاد نصف عرشها يبدو ما غيروا في نقول شهر الله لا يأتى. وش يختبرها عشان عرشها اللي يكفرها يختبر عقلها. النبي يقول انها عاقله وانها حكيمه، الرسل يعني حكيمه وعاقله. شوف عقلها واختبرها. قال لك كرونها عرشها ننظر اتحتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. هي بقى تحتدي وتعرف ستر تجاوب تعرف عرشها وما هو هو وما هو عبيب العقل. فلما جاءت ويعني هي قومها اللي يسلموا. فلما جاءت قيل هكذا عرشتي؟ قالوا عرشتي هو مثل هذا العرش. كان المفروض انها تقول ايه ولا لا، لكن لا يجيك بجواب حكيم. قالت كانه هو يعني اذا الجواب يعني جواب حكيم يعني انسان يعني كامل العقل وكامل الحكمه. قالت كأنه هو. ما قالت هو هو ولا ما هو ولا عرشي مثله ولا ما هو مثله. جيت الجواب يعني جواب يعني عرفت جواب كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يعني هي هي الجواب يعني إنها من أهل العلم والحكمة. وجعلها سمها عندنا الله أعطانا العلم قبل ما يعطيها والفهم والفهم. وعن معنى زيادة فضل عليها نحن مسلمين وكنا مسلمين. هي معها فضيلة في العدل والحكمة. لكن أعطانا الله العلم والحكمة من قدامها وعبه معنى نعمها زيادة هو أن نحن مسلمين وما هي مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال الله يعني مع عدلها لا ليش ما أسلمت؟ قالها أنها وصدها وصدها عن عبادة عن الإسلام ودخول الهدى. ما كانت تعبد من دون الله قال لأنها أنها نشأت على عبادة الأصنام عبادة الشمس والقمر. صدها عن عبادة الله أنها نشأت بين قوم بيعبدوا الشمس احتاجت سبب لهم ولا معها عدل لولا هذا أنها تعبد أنها نعبدها ونهديها إلى عبادة الله. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. والسبب إنها كانت من قوم كافرين ولا معها عدل يهديها هي على كاملة العقل. قيل لها ادخل الصرح. قال لها سليمان ادخل الصرح صرح يعني حجرة. فلما رأته حسبته لجة حسبت انها بحر يعني ماء. وكشفت عن ساقيها وهي لا تغرق. قال انه صرح ممرض من قوادر. قال ان الصرح ممرض مملس من زياج والماء من تحته. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت حق الحق يعني دخلت في الاسلام وقالت انها نبي من عند الله وان الله يعني أعطاها الله مثل هذا الأمور ما يجب عليها البشر ولكن يستروا يسبروا صروح مبضلها من دوادير ويسبروا بالصناعة عندها أشياء ما يدري عليها الله قالت هذا هذا آية من آيات الله ما يدري عليها الله فأسلمها تخلص الإسلام ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا رسول الله إلى قبيلة ثمود واحد منهم من نفس القبيلة أخوهم صالحا أن أعبد الله يعني دعاهم إلى عبادة الله قال أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به خيره فإذا هم فريقان يختصمون ناس أسلم ناس آمن وناس ما آمن بدون يختصمون قال يعني ما أسلم إلا قليل يعني المؤمنين والكافرين المؤمنين كله ولا كثير قال يا بوي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قال وش مالكم بفضل والشر قبل ما تطلب الخير لهم قالوا صالح هات عذاب الله إذن عن العذاب عذبنا ادعي ربك إنه عذبنا قال لهم ليه تطلب الشر وش معكم في الشر من المطلب وفي راحة الشر لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله العظيم ترحمون قال استغفروا الله قال الله يرحمكم قال لهم ادخلوا في رحمة الله وتسلموا من عذابه لا تطلبوا الشر وتطلبوا عذاب الله الذي لكم المفروض العظيم هي طلب الخير وتجنب الشر قالوا الطير ما بك ومن معه قالوا طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون قالوا هل شاء ام لا بل جيد انت ما زرنا خير لعل جاء مطر والبدر وتسقط والعبد تولد ولا طيرنا بس عليك شاء امنا ما في الله من حين جهته من حين بدات انت بدعوتك وتقول له نبي ما زرنا خير قال الطير ما بحول من معه لأن أنت وذي يتآمنوا معك ما تقول لا شيء علينا ما جدالنا خير ولا أثمر ولا إجراء ولا صنحة ولا أثمر قال طائركم عند الله قال السبب هم من الله أنتم عصيتوه وعادكم أشار بل أنتم قوم تختمون بل أنتم قوم الله يختبركم بل خير الشر بيقلبكم ما بخير خير ما بخير الشر ما هو السبب مني السبب هم من الله الله بيقلبكم مرة يبلغ لكم خير نعمه ومرة يبلغ لكم نعمة شرط جديد وقلة مصالح وقلة أثمار وقلة العجل وثمان سرق الغنم بقلة لكم مرة كذا مرة كذا الله بيفتنكم بالخير مرة بالخير ومرة بالشر وكانت من المدينة التصادمات يفشي جنة الأرض ولا يسمعهم كيف المدينة حتى تبقى تسعى أنفار يعني من أهل الفساد ولا بيسمعهم لا طبيعة ما الفساد قالوا تقاسموا بالله بيتا منه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا منها من كأهله وأن يرى صادقون تآمروا الظل التسعة وقالوا داي وتقاسموا بالله وتعاهدوا وأنهم داي يروحوا يبتلوا صالح هو وأهله خفية فالليل لأنه بيتا منه يعني فالليل ولا حد يجيب ثم لنقولن لوليه القبيلة في اعتبار المثابة ما شهدنا منها من كأهله وأن يرى صادقون قالوا بالح نفسهم إذا اتهموا لبالح إن أنا ما شاهدنا مهلك هذا هو أنه رصاد بل ما قتلنا ولا نعلم قاسب ولا هو حنا ومكروا محرم حتى تدبروا ذا التدبير محرم ومكروا محرم والله مكرهم من جهة ثانية هم ينكروا على نبي الله وأهله والله مكرهم ومكروا محرم وهم لا يشعرون ما شعروا بمكر الله فانظر كيف كان عاجبة مكرهم أن جمرناهم وروهم أجمعين ورجع دمرهم والله هم وقرهم جمع فالتسعة راح قبل مو كله قالت مو كله ما رسلوا عن صالح لا عنده ولا عنده أنا ولا يحبها منهم شر فانظر كيف كان عاجبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم حاضية بما ظلموا قال الله يقرأش قال أعطيها بيوتهم حاضية عادها مكانها في تبوك بيوت تموت حاضية يعني قد حاوث أسقط بيها معدها يعني عدم ما بين ان استفدت حواء قد معدها بيوت مستقيمه يعني دي حضره فتلك بيوتهم حاويه بما ظلموا بسبب ظلمهم يعني بسبب حين كذبوا صالح ومكروا به كذبوا دعوته ان في ذلك لايه لقوم يعلمون يعني في ذلك عبره الذين عدل وفهم يفهم ويعتبر وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون حين دمر الله قوم صالح تموت أنجى المؤمنين اللي جابوا آمنوا بصالح آمنوا معه نجاهم ما تخرج من العذاب. اللي أمره كان يتبع الله ويخافه. ولوطن يعني أرسل الله لوطن إلى دومه. قال لوطن إذ قال لدومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. كان يعني كيف تأتون الفاحشة من جهة رتبة ما بيتحطوا ولا شيء. يتحطوا الفاحشة يعني جهارا. ما بيستطروا ولا شيء. أنكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. يعني أنتم من أهل الجهل. أهل العمل. فما كان جواب قومه الله حين قال لهم مستنكر عليهم ودعاهم الى عباده الله واتقوا الله وتركوا الفواحش جاوبوا عليه قال فما كان جواب قومه الا ان قالوا احرجوا ال لوط من قريتكم قالوا اخرجوهم بلوط انهم اناس يتطهرون عادوا يعني الناس يتنزهوا وما يعملون هذا الاعمال اخرجوهم من بيننا فأنجيناه وأهله وجعلكم الله وأنجاله وأهله من العذاب إلا امرأته يتموها من القابلين إلا امرأته بمهن كانت من الهالكين وأنظرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أنظر الله على قوم لوط حجار من السماء مثلهم قل الحمد لله خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه يحط له قريش يقول هكذا يقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اول شيء تعطى حقها اجابهم اول شيء يقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يعني الانبياء والمرسلين يقول لهم الله خير ام ناس يشكر قال وين افضل قال وين افضل الله هو افضل او الاصنام اللي بتعبدونها وين افضل الله ولا الاصنام اسالهم وانا افضل ادي خلق السماوات والارض وانزل لهم من السماء ماء ورثنا الله الذي خلق السماوات والارض هو افضل من اصنامكم واصنامكم افضل ادي خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة يعني منظر جميل ما كان لكم ان تنبتوا شجرها يعني ما معكم قلت انكم تنبتوا ما الله انبتها الاشجار أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وأنا أفضليها الأصنام اللي بتعبدوها كيف تجعل مع الله إله الأصنام تجعلها مع الله بل هم قوم يعدلون يعدل قريش عن طريق الحق أما جعل الأرض قرارا يعني وين أفضل الأصنام حقتكم ودي جعل الأرض قرار يعني جعلها مستقر صالحة للحياة على ظهرها وجعل خلالها أنهارا جعل فيها أنهار السيول وجعل لها رواسي جبال وجعل بين البحرين حاجزا يجعل بين البحرين حاجز لا يطغى الماء على ذا ولا يطغى على ذا فإله مع الله كذا أكثرهم لا يعلمون يروحوا يعبدوا غير الله ولا سب رأسي بها أصلا لا تسب الأرض ولا جبال ولا أبحار ولا أنهار ولا تخرج شجر ولا تدب الأمر أما يجيب المضطر إذا دعاه فنقول أصنامكم أولادي يجيب المضطر إذا دعاه وهم كانوا كما هم في البحر والقبر نعبد يجعل الله ينسى الأصنام قالوا نقول أصنامكم أولادي يجيب المضطر إذا دعاه كما دعيته حسن أبو الله يجيب الله وكشف أنكم أبوه هم كفار يستجيب لهم كفار أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يجعلكم خلفاء على الأرض بعد الأول بها قدامكم فإله مع الله قليلا ما تذكرون ما قالت ما تذكرون احنا الله بنذكركم ولكنكم ما لا تتذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر يعني ما نفضل الله أصنامكم دي بتشركوا بها مع الله أو الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر وهو الله ومن يرسل الله بيهديهم في ظلمات البر والبحر بيهديهم بالنجوم ما رسل ما بتهديهم كما هم مسافرين في الصحاري ولا في البحار بيهتدوا بالنجوم للطرق ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله بيقيس الرياح يعني قدام المطر بين يدي الرحمن يعني قدام المطر بيقيس الرياح. إله مع الله تعالى الله عما يشركون يعني ما بشي إله مع الله. أما يبدأ الخلق ثم يعيده يعني قال الله أفضل أصنامكم أو الذي يبدأ الخلق يبدأ الخلق ثم يعيده بعد يعيده يوم القيامة. ومن يرزقكم من السماء والأرض هنا بها بمقارنة يعني بيقول لهم ليش بتعبدوا الأصنام ولا بيدعوكم إلى عبادة الله أذي يبدأ الخلق ويعيده وذي يرزقكم من السماء ويرزقكم من الأرض أذي من السماء ومطر ومن الأرض النبات والأشجار. أإله مع الله كيف تجعل مع الله إله وهي ما بتخلق ولا تبدأ ولا تبدأ الخلق ولا تعيده ولا معها شيء من صفات الإلهية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قال هاتوا دليل على أنها آلهة التي بتعبدوها حقول لها دليل ما معهم دليل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال إن الله مختص بعلم الغيب في السماوات والأرض كل من في السماوات ومن في الأرض ما بيعلم الغيب ما بلا الله أحد يجي بيعلم الغيب وما يشعرون أيان يبعثون. الآن لا اللي بتعبدوهم ما هم دليل ما هم بيبعثهم الله يعني ما معهم شيء من علم الغيب ما بلا الله أحد يجي مختص بعلم الغيب ودليل وحباب تكون الساعة وحباب يبعث الخلائق ما بلا الله أحد يجي يختص بعلمه. فإذا رفع عليهم في الآخرة قبلهم في شك منها قبلهم منها عظم فالله إنك تستحكم عنهم في الآخرة قبلهم في شك منها ما قبلهم بلهم في شك منها ما قبلهم بيجي أشكوا على أنفسهم ويحدوا ويكذبوا بلهم منها عظم وتعالوا يسبب من الإنسان يلبس على نفسه بعد ما يدري هم لازم قبل الآخرة وبين لهم الله بالحجاب الله أبحاث وبين لهم النبي لكن تروا بها ولي عمل بعد ذلك بعد ما دروا. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون استنكروا قالوا كيف حين بعد ما نصير تراب إحنا وآباؤنا كيف عبانا نخرجون حياة ثانية مرة استبعدوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل قالوا قد خبرونا أن إحنا بانب أهلا فما رأينا شيء إن هذا إلا أساطير الأولي قالوا بلا خرافات من بعد الأولي قصص وحجايا ما هو جاي لا بعث ولا نشور ولا حد من مات مات خلاص أنت قال الله نبي يقول سيروا في الأرض يعني يقول سيروا في الأرض يعني نقول لهم تروا آيات عبر فانظروا كيف كان عاجبة المجرمين قال انظروا كيف كان عاجبة آيات يكذبوا بالأنبياء بأنبياءهم وقال الله النبي ولا تحزن عليهم حين ما رضي يسلم قريش قومك يا محمد لا تحزن عليهم لأن النبي يعني دخل العسى والحزن حين ما رضي يؤمنوا ببالغ في دعوتهم إلى أحدهم وأتعب نفسهم ما رضي يؤمنوا قال الله النبي ولا تحزن عليهم خليهم ولا تكن في ضيق مما ينفرون لا تبالي بمكرهم الله لا يحفظك من شرهم وعزاهم لا تحمل هم منهم بايد فلوك ما عليك شيء الله حافظك ولا تكون بضيق مما ينظرون ويقولون متى هذا الوعد وفي صادقين المشركين يقولون للنبي ما عند الوعد يقول في النبي علينا عذاب ان الله يعذبنا وبايجي وبايجي اذا الصادق يا محمد انت والمؤمنين اللي معك في العدو ان النبي علينا عذاب وبايجي وبايجي يقول على الله النبي قل عسى ان يكون عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي استعجلون يعني قال يقول عسى أن يهدي لكم بعض من العذاب اللي بعدهم الله به بين يجي عباية حلقكم قلب يعني بدو يرجع أن يهدي لكم بعض لكن الله يعني رحيم بينها العصا ما بيأخذهم بساعتهم من عصا يا الله لا بيحل إنها لأنهم حلهم وإن رب حلهم بفضل على الناس الله بفضل على الناس حتى على المشركين ما بيعاقبهم بيحلهم إنها لهم مثل لجل توبهم يعلم عليهم من يتوب يلتزم في أعمارهم وفي أجزارهم وفي آجالهم يخليهم يسرحوا بيروحوا وهم يكفروا بهم يستهزوا رسله ودينه لقيهم يمكن متابعين يمكن يرجعون وإن ربك لذو فضل على الناس يعني ما بيأخذهم بساعتهم ولكن أكثرهم لا يشكرون مهما المفروض الواحد يشكر يشكر الله على أنه ما أخذه بل عندما عصاه يعذبه ما خلهم وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يرينون. قال الله النبي يا محمد ربك ما هو قاتل عنهم، هو يعلم دولار المشركين ما وش بيش صدورهم بده يخطوه في صدورهم ما بيعلمه ما يجادهم على كل شيء، على ذي أخطوه وعلى ذي أظهروه، ما الله قاتل عنهم والله بقى أخذهم ويعذبهم على دولهم كلها على ما أسروه في أفسهم على ما يهروه. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، قال ما بش ما به أي شيء مخفي في السماء والأرض له الله عالم في كتاب مبين، يعني في علم الله الله دليل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كان بني إسرائيل يختلفوا في التوراة في أحكام الله أحكام التوراة، ورجع ذا القرآن يقبلها بالدين الحق لكن يختلفوا فيه. القرآن هذا يبين بين إسرائيل الحق الذي اختلفوا فيه يبين ها؟ أيوه حفظوا واختلفوا التوراة وعلماء التوراة اختلفوا كيف فيها أحكام التوراة، والقرآن بيّن الحق. وإنه له هدى ورحمة للمؤمنين، القرآن يعني هدى ورحمة للمؤمنين، المؤمن يهتدي بالقرآن هذه ورحمة لهم، يعني رحمة لهم، يعني هم أنهم عليهم بسخر القرآن يعني في الحق رحمة الله والسلامة في الدنيا وفي الآخرة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. إن ربك يقول بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، هو بيحكم بين المحتجين. إحنا قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، ها الله هم اختلفوا بني إسرائيل، الله بعد يعزيز بينهم بحكمه يوم القيامة وهو العزيز العليم. أدوية القرآن وعالم باختلافهم وعالم بأعمالهم بايد بدلهم بحكمه، وهو حكمه هو أن بيعذب المبطل يفيد المحب. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، الله نبي خير ما حد رضي يؤمن به ودعا الناس ما حد رضي، قال ها توكل على الله ما عليك شيء من شرهم وأداهم ولو بلا واحدة، توكل على الله والله بيكفي شرهم وبيحفظك إنك على الحق المبين. أنت على الحق ولا محل اتبعك، ولا محل اتبعك ولا مبلغ وحدك، أنت على الحق. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مبلغين، قال الله النبي الموتى ما هم سامعين لك، يعني شبه الله لك المشركين مثل ميتا. أنت يا محمد قال يا محمد أنت بتنادي الموتى، هذا المشركين هم موتى، والموتى ما هم سامعين لا تعظم كما تعظم ولا تسمع الصم الدعاء، وهم مثل نجوم أحمد ما هم سامعين دعوات ولا نداءات إذا ولوا مدبرين، أرسل الجلال الجفار ولوا مدبر ما عاد يسامع هذا. يا الله النبي هم قريش هم مثل حمد بها الأصل يعني ما بيسمع ولوا مدبر ومولي وبالتنادي ما عاد راضي يسمعه. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، وما جهدك قال تهديد ولا العمي وتخرجهم من ضلالتهم، إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون، قال ما هو سامع منك إلا ذي قد آمنوا وهم مسلمين، ما ظلهم عن الله يسمعوا أقنع منهم. وإذا وقع القول عليهم، الله إذا وقع عليهم العذاب دول المشركين أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أخرجهم دابة من الأرض تكلمهم يعني بعده يوم القيامة، إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، تشهد عليهم إنهم ما كان إنهم كانوا مكذبين ولا يؤمنون بآيات الله ولا يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، هذا يحشر الله من كل أمة فوج يعني فريق، كأنهم الكبار أحد يقولهم ذي يضلوا الناس ويغروهم بآخرهم فهم يوزعون، يعني يجمعهم جمعهم في المكان ويجعل خاطبهم حتى إذا جاءوا ويتجمعوا له قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما لا كنتم تعملون، قال أنتم كذبتم بآياتي ولا علمتها وعرضت عنها وش كان بيسبب في الدنيا، قال لو وضع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يقول ما استروا الحيل وجاءوا ولا يجوبوا. ألم يروا يعني أنا من ضمن المشركون أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال ما بينظروا إلى صنع الله بهم ورحمة بهم، جعل لهم الليل يسكنوا فيه ويرتاحوا ويتعب، والنهار مبصر يتعيشوا ويسيروا في أسباب معيشتهم. في هذا آية لهم لهم، لكن ما بس يعرفوا هذه الآية إلا المؤمنين من تفرقها. ولو من ينفخ في الصور ففزع لهم في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلهم. يوم ينفخ الله في يعني في الأموات، في صور الأموات ينفخ فيها الروح يحييها من جديد. ففزع لهم في السماوات وفي الأرض، لا يحيى جمع كلهم الناس إلا من شاء الله. والذي عاد النفخة الأولى يعني ينفخ فيهم يموتوا كلهم إلا ما شاء الله ما يموت. هم فزعوا. إيه. خافوا الله. إيه فزعوا بيموتوا. إلا ما شاء الله. فزع الملائكة ولا. لأن النفخة نفختين، النفخة الأولى يعني يموت كل حي على السماوات والأرض. هو النفخة. وثاني نفخة هي يحييه. وكلهم أتوه داخلين، كلهم أتوه الصاغرين معبش الملك السعيد المستسلمين ومنقادين معبش يستر واحد يعصي الله ولا يتمرد معبلا بكبين قالت من يوم القيامة. جعل الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سمع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني قال هذا من آية من آيات الله إن الجبال هي بالسير، الحين إحنا هي بالسير الجبال تحسبها أنت تحسبها يا محمد ولا أيها الحاسب تحسبها بتكذب منها مكانها وهي بتنشي وهي تمر مر السحاب بلا ما بنبني منها ولا هي بتدور الأرض كلها بتدور كلها هي وجبالها. صنع الله الذي أتقن كل شيء هذا من فعل الله بقدرته إنه خبير بما تفعلون مطلع على أعمالكم له خير منها من جاء بالحسنة يوم القيامة فيأتي بها الله ثواب أفضل من حسن الحسنة. وهم من فزع يومئذ آمنون فيلجهم الله من فزع يوم القيامة من أهوال يوم القيامة هم أفزعها يوم في أمن وأمان فإفزع الناس هم ما هم فازعين المؤمنين أهل الحسنات. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فيكبهم الله على وجوههم في جهنم هل في الجنة إلا ما كنتم تعملون. هذا جزاء أعمالكم جزاء التكذيب والكفر والتمرد على الله والفسوق والعصيان. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة كلام النبي أمرها الله منه وكذا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني ما أمرها الله لا يعبد رب هذه البلدة ما أمرها بعبادة الأصنام الذي حرمها الذي جعلها حرم آمن مكة وله كل شيء كل شيء في السماء وفي الأرض هو لله هو الذي يستحق العبادة. وأمرت أن أكون من المسلمين قال النبي أمرت أن أكون من المسلمين يعني من قادر لله ومطيع له وأن أتلو القرآن وأمرني الله قال محمد صلى الله عليه وسلم أن أتلو القرآن عليكم أيها المشركون إذا بدكم تفتدوا بهذا القرآن وتتبعوا عن معصية الله وعن الشرك وأنا أتلو القرآن يعني عليكم أيها المشركون. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى بهذا القرآن واستجاب نقل له عن نفسه ومن ضل ما رضي يسمع ولا يطيع قعد في ضلاله فقل إنما أنا من المنذرين إذا أنذرت فكل ما علي أني أدخل كل درجة ضلاله على نفسه وقل الحمد لله قل يا محمد الحمد لله على تمام نعمته وعلى تبليغه وعلى التبليغ ان الله مكنه انه يبلغ القران وينذر المشركين سيريكم اياته الله بيريكم اياته فتعرفونها وما ربكم بغافل عما تعملون بيريكم اياته فتعرفوها ولكن انتم ما انتم راضين تحتلوا وما ربكم بغافل عما تعملون بجازيكم على اعمالكم الله ما هو غافل وذلك أعمالكم صغيرها وكبيرها وبيسجلها عليكم فأجازكم على كل عمل. نعم خاطئ على خاطئ من أمره.